بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: وزيادة، هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين. وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وقتادة والسدي وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة مهمة، وهي قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة وما فيها، وأعظم ما في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله. وهذه المسائل المختلف فيها جدا بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل البدعة ينكرون الرؤية، وهذه الآية ما يعترفون بها، لكن هناك آيات أصرح، قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقولون ناظرة يعني منتظرة، ناظرة يعني منتظرة، قوله: انظرنا، وقوله: فانتظرن معكم منتظرين. طيب، ولكن هذا تفسير للحسنى هنا بأنها نظر وجه الله، روي كما سمعنا عن جمع السلف أعظمهم الصديق رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وابن عباس وقتادة إلى آخره، وهناك حديث ورد في ذلك. نعم، لكن قد يقول القائل: لماذا ابن كثير لم يقدم الحديث النبوي؟ لم يقدم الحديث النبوي وهو قاطع، إنه هو كذلك لو كان عند أناس يقبلون الحق بسهولة، لكن يتأولون ويحرفون، ولكنه قدم أقوال السلف ثم قال إنها تبع للدليل، وهذه أدلة على هذه الأقوال. نعم، نجيب عندكم الحديث على طول. عجيب، لذلك أنا استشكلت هذا فأجبت عنه. لا، عندي أكلم القرى محمد، عندي لا عندهم كثير مقدمة، ترتيب عندهم كثير هو هكذا: ولقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن بكر الصديق وحذيفة إلى آخره، ثم قالوا: قد ورد في ذلك حديث كثيرة. مهم، موجود عندكم هذه أصلا؟ أي أصلا ما عندهم، أي أكتبوا نقص سقط، أشير إلى السقط. نعم، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة. طيب، وبهذا استدل العلماء على أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل، يقول: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من نظر إليه ولا أقر لعيونهم. والنظر يعني لم يزل الناس

أي من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه، عبيد له، خاضعون لديه، فسيقولون الله، أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وهذا كثير في القرآن، يسد الله عز وجل بل يلزم المشركين باعترافهم بالربوبية بأن يقر له بالألوهية، فالذي يخلق ويرزق، ولأنزلت من خلق من يقولون الله، ولأنزلت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني فكيف تقرون بالربوبية ثم تصرفون العبادة لغير الخالق. نعم. وقوله فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو واحد لا شريك له، فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده، فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار، كقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. طيب حقوق الكلمة، يعني حقوق كلمة هل هو سابق أم لاحق؟ عبد الله سابق، متى؟ يعني بعد خلقها حقت ولا قبلها؟ جمال، متى حقت كلمة الله على الكافرين؟ وحقت كلمته للمؤمنين، يعني فلما خلقهم ثم كفروا حقت الكلمة. يعني متى علم الله ذلك؟ يعني بعد القيامة. شيخ عبد الله، ها وليد، يعني حقت في ظهر آدم وقبل خلق آدم، هل حقت الكلمة ولا لا؟ محمد، منذ أن علم الله ذلك، يعني من الأزل. أيوة هذا الصواب، نقول أزلا ما الحد، هذا يتعلق بعلم الله، هذا يتعلق بعلم الله، فنقول هذا في الأزل، ونقول علم الله ومشيئة الله أزلية، وأما الخلق والكتابة فحادثة، هذا مرات بالقدر، الخلق والكتابة حادث. اي نعم، ها حقت كلمة الله كتب، ونعم كتابة قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. أزلي لا لو قلنا متى استحقوا العذاب بعملهم نقول نعم لخلقهم بعد خلقهم، أما حقوق كلمة الله أن هؤلاء في الجنة هؤلاء في النار فأزلي. فإن قيل إن الله خلق آدم وأخرج من ظهر ذريته قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، إذن نقول حادث، نقول لا هذا العمل حادث التعيين، أما يقول كلمة أن هؤلاء أهل النار وهؤلاء الجنة هذا ما يتغير، كل ما يحدث ما يتغير. فيقول طيب أليس صلة الرحم تطيل العمر؟ وهي من القدر، نقول الله قدر أن هذا الشخص سوف يصل رحمه وسوف يطيل عمره، يبارك فيه رزقه، وفقنا الله وإياكم. هذه مسألة خطيرة جدا، خطيرة. يعني إذا إنسان ما فهمها على الوجه الصحيح، يعني إما أن يتهم الله بالجهل يعني ولو ما هو صريحا، أو أنه يقول كيف يحصل هذا. نقول هذه من أخطر ما يكون. لذلك ظل في القدر طائفتان عظيمتان من تنسب الإسلام، قدريه وجبريه، وهدى الله للسنة للحق.